أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: الثامن المبيت بمنى ليلة ثاني النحر وثالثه وليلة الرابع إن دخل فيها غير عازم على السفر. المبيت في منى هو منسك غير الرمي، وإن كان قد يشتبه على واحد يقدر المبلغ على ثاني الرمي. المبيت هو نسك والرمي نسك. ليلة ثاني النحر وليلة الثالث، أن ليلتين هذه هي لا إشكال فيها، وأما الرابعة ليلة الرابع. ليلة الرابع إن دخل فيها غير عازم على السفر، فإذا دخل فيها وجاء المغرب هو عازم يسافر، يعني يخرج من منى، مثل قولها النفر في الباب الأول، السفر هو النفر يعني الخروج من منى. فإذا دخل المغرب في ليلة الرابع وهو عازم يمشي مكة لا يلزمها المبيت، بلا يمكنه قطع به شيء ولا تأخر في منى، فإما يلف الفدوان، بعض المرات تأخر واحد على ثاني يلف الفدوان ويمشي مكة. فإذا دخل المغرب ما معه نية في السفر ولا متردد، فالواجب عليه يمشي، واجب عليه يمشي الليلة الثالثة، يعني ليلة رابع العيد. وفي نقصه أو تفريقه دم. أما النقص فمثاله أن يترك مبيت ليلة أو أكثر الليلة، وأما التفريق فمثاله أن يترك مبيت الليلة الأولى والثالثة أو يبيت الأولى والثالثة ويترك الوسط. قد فرق به. فيلزم دمان للتفريق والترك، لأن ترك نسك وفرق بين النسكين. التاسع طواف زيارة. ها ما في شيء، ما أصبر نقصه ما بالله. إذا الليلة الأولى إذا تركها، إذا ترك الليلة الأولى وحدها هو ترك بدون تفريق. ما الليلة الأولى وحدها هو ترك فقط. دم في التفريق ودم في الترك. ما بشي نقصه هي. ترك ليلة ولا ترك أكثر الليل، لأن الواجب مبيت أكثر الليل. ما بالله لجل قوله نقص، لجل انه بيصبر نقص بغير تفريق. لا يلزم دمين، يلزم في كل واحد دم. ما بلا يشتري اللي قد يجي نقص بغير تفريق، مثل الليلة الأولى إذا تركها ما بشي تفريق، هو نقص يلزمه دم. التاسع طواف الزيارة كما مر، يعني كما مر في أحكام طواف القدوم، وقد ذكر أحكام جهو على طهارة، جهو على إشارة داخل المسجد خارج الحجر. يصلي بعده ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام ويروح إلى زمزم، والأدعية التي ذكرها في طواف القدوم، لكن يفارقه في قوله بلا رمل. بلا رمل هنا ما هو مشروع الرمل في طواف الزيارة، في طواف القدوم هو مشروع. ووقت أدائه من فجر النحر إلى آخر أيام التشريق، هذا وقت أداء طواف الزيارة، وما هو مضيق لكنه مشدد فيه، كما قلت أنه فرض وركن من أركان الحج، من ثلاثة أركان: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة، ولا يجبرها دم حتى وقتها موسع. إذا تعذر عليه يوم العيد يشبر الليل ليلة الثاني، بس إنه إذا راح يطوف الليل فلا يروح مع المغرب، يروح بعد العشاء، لا يدخل أول المغرب إلا هو في منى، يروح بعد العشاء ولا يجلس أكثر الليل في مكة، لا أمد الطواف ويرجع منى. دجل إنه يجب أن يكون في أول الليل وآخره في منى. أول أحسن. ولا يروح نهار الثاني. فمن أخره فدم. من أخر طواف الزيارة حتى مضت أيام التشريق كلها، أيام التشريق هي ثلاثة أيام بعد العيد، فإذا أخر طواف الزيارة لما أنحت يلزمه دم. وإنما يحل الوطء بعده، يتقدم في الرمي إنه يحل بعده بعد الرمي محظورات الإحرام إلا الوضوء. فالنساء لا يحلين إلا بعد طواف الزيارة، ولذا بيسموه طواف النساء. ويبع عنه طواف القدوم إن أخر، يعني إذا الإنسان نسي طواف الزيارة يوجد أخر طواف القدوم، ما طاف طواف القدوم إلا يوم العيد، فيقع بدل طواف الزيارة، فيقع بدله بغير نية، لو ما أنوابه، لو أنوابه القدوم، لأن طواف القدوم بيجيه قبل، لكن إذا طاف طواف القدوم قبل عرفة على ما هو المعتاد فلا يجزي، فلا يجزي عن طواف الزيارة، لأن طواف الزيارة وقته يوم العيد وأيام التشريق، بل إذا أخر طواف القدوم مثل المتمتع، ومثل ذي يتأخر ما يروح مكة إلا يوم عرفة، يحرم يوم عرفة من الطائف، ما عندهم وسيلة يطوف طواف القدوم، في آخر طواف القدوم بلا ما يوم العيد، ورجع نسي طواف الزيارة، قلت يجزيه طواف القدوم عنه، لما الدم، لا يجزيه لأن طواف الزيارة ركن. إذا ما طاف طواف الزيارة فيلزمه يرجع من بلده. لا لأن ما هو سابق يقوم عنها إلا إذا سبر كثير. إذا نسي طواف الزيارة وطاف طواف القدوم يوم العيد أجزاه عنه ويلزمه دم لترك طواف القدوم. ما عاد طواف طواف القدوم، القدوم محسوب عن طواف الزيارة. لأن بيقولوا يجي عن طواف الزيارة، لأن طواف الزيارة فرض وركن ومجمع على وجوبه، وفي طواف القدوم خلاف. يقولون طواف الزيارة هو الطواف الواجب، هذا نص عليه عليه السلام، كان ما به واجب غيره. والوداع وكذا، والوداع يقع عن طواف الزيارة. فإنه ينقلب عن طواف الزيارة إذا نسيت طواف الزيارة بغير نية. كليهما طواف القدوم وطواف الوداع يقعان عن طواف الزيارة بغير نية. ما لو بالذهنية مثلها عن طواف الزيارة، لكن ما بلا من باب السوسعة من الله سبحانه، سوسعة لجل حينه ضروري طواف الزيارة في حتى يقوم مقامه أحد الطوافين، طواف القدوم أو طواف الوداع. ايوه يندم. ومن اخر طواف القدوم يقدمه، من اخر طواف القدوم ورجع انه يشتي طواف القدوم وطواف الزياره يوم العيد يقدم طواف القدوم عليه. قدمه اي طواف القدوم قدمه على طواف الزياره. العاشر طواف الوداع كما مر في طواف القدوم بلا رمل، وهو على غير المكي والحائض والنفساء ومن فات حجه أو فسد، فإن هؤلاء الخمسة لا يجب عليهم، لا يجب عليهم طواف الوداع. إلا أن يعزم المكي على الخروج لزمه طواف الوداع. المكي ما يلزمه، والحائض والنفساء ومن فات حجه، فات حجه بسبب إنما لحق عرفات أو فسد، والمفتات للحج بايزي إما ترك النية وإما الوطأ قبل الرمي، هي اثنين. وحكمه ما مر في النقص والتفريق، أي حكم طواف الوداع حكم طواف القدوم في نقصه وتفريقه على التفصيل الذي تقدم، تقدم في طواف القدوم. ويعيده من أقام بعده أياما، هذه يروح يطوف طواف الوداع على عشان السفر ورجع إنه جاء لحاجات أخرته أيام في عيد طواف الوداع لحد ترقد. ايوه لكن ما انه ضعيف عندي، انا عندي انه ما له الا يوم، وهو نص الهادي في الاحكام، لان اسمه وداع. وفي الاحاديث النبويه كلها من حج او اعتمر فليكن اخر عهده بالبيت، أصلا، ويجب كل طواف على طهارة. ترى فيش ما أنظر اللي بتجابر في الحجرة، الله أعلم. مش مهم في حاجة الماء، مقرب مهم جمع علماء بدهم مستغنين. مش مهم من الإعراض عن ذكر الله، بعد يهجهج ولا يتوغل منهم حتى يخرجوا ويسكتوا. ما حوج جهلة، ما بحاجة تتعلموا من مناسك الحج حتى يحجوا حلاء، تعلموا الدين وايش بيخرجوا يهربوا في الحجر. ويجب كل طواف على طهارة، هذا حكم عام للطوافات كلها. وأبو النقد أشار إليه في طواف القدم، قال متطهر أو طاهر. وإلا أعاد من لم يلحق بأهله، إذا طاف على غير طهارة وجب عليه أن يعيد الطواف إذا لم يكن قد لحق بأهله. هذا نص المذهب، وظاهره سواء قد كان خرج من الميقات أم لا. فإن لحق فشاة، فإذا كان قل لحق بها في تيشة سبب ترك الطهارة. ولا يجب عليه الرجوع للإعادة، لأن الشاة تجبر ما نقص من الطهارة الكبرى أو الصغرى في طواف القدوم والوداع فقط، ذكره المنصور بالله. إلا زيارة، إلا طواف زيارة ثبت نيت عن الكبرى وشاة عن الصغرى. إذا كان قل عقب أهله يلزمه بدنه عن ترك الطهارة الكبرى، يعني عن الجنابة، عن الحيض والنفاس والجنابة. وشاة عن الصغرى، الطهارة الصغرى نقوض الوضوء. قيل ثم عدلهما مرتبا، عدل البدنة أو عدل الشاة. فإذا وجبت على الشاة فلم يجدها صام 10 أيام. قال عليه السلام متوالية قياسا على أعمال الحج، فإن لم يستطع أطعم 10 مساكين، وإن كان الواجب بدنة فلم يجدها صام 100 يوم. قال عليه السلام متوالية أيضا قياسا على أعمال الحج، فإن لم يستطع فإطعام 100 مسكين. وقال المنصور بالله إنه لا بدل لهذا الدم الذي يلزم من طاف جنوبا أو محدثا، بل الواجب عليه الدم متى وجده وإلا فلا شيء. وإيش بعدها؟ ويعيده إن عاد، يعني يعيد طواف زيارة إذا عاد إلى مكة. تأخر لما تظهر. يقول انه يلزم هذا، مو صحيح انه ما يلزم، لان عائشه كانت حائضه في وقت الحج اخرتها الطواف ولم يلزمها رسول الله صلى الله عليه واله بشيء. ما هو سابر طواف القدوم والزياره والوداع، ما هو سابر الا الطهاره. إنها طواف الوداع فيه سقوط عن الحائض، وأما طواف القدوم وطواف الزيارة فتأخرها لما تظهر. ويعيده إن عاد، إذا عاد إلى مكة فيعيد الطواف فتسقط البدنة إذا إن أخرها، إذا ما كان قد أخرجها تسقط البدنة الذي قالنا تلزمها البدنة في الطهارة الكبرى. إذا كان قد أخرها ما قد أخرجها ورجع إلى مكة وأعاد طواف الزيارة تسقط البدنة. والتعري كالأصغر، التعري حكم الحدث الأصغر، من طاف عورته مكشوفة لزمته شاة كما تلزم في الحدث الأصغر، وفي طهارة اللباس خلافا. حكى في الوافي أنه لا يكون كالمحدث ولا شيء عليه ولو كان فيه كراهة. وكذا في الانتصار قال مولانا عليه السلام وهو الأقرب عندي، طهارة اللباس ما حكم الحدث، لأن الطواف ما هو مثل الصلاة في كل شيء، فوارق بينه.